وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب والقحط، ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون، مما يجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعيم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. ولما ذكر عموم ما ينبت من الماء من أنواع الأشجار والنبات، ذكر الزرع والنخيل لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر الناس، فقال: أخرجنا منه خضرا نخرج منه، أي من ذلك النبات الخضر، حبا متراكبا بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع. وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة، وجميعها تستمد من مادة واحدة، وهي لا تختلط، بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها، ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. ومن النخل أخرج الله من طلعها، وهو الكفري والوعاء قبل ظهور القمو فيه، فيخرج من ذلك الوعاء قنوان دانية، أي قريبة سهلة تناول، متدلية على من أرادها، بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت، فإنه يجد فيه كرب ومراق يسهل صعودها. وأخرج تعالى بالماء جنات من أعناب وزيتون والرمان، فهذه من أشجار كثيرة النفع العظيمة الوقع، فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنباتات. فقوله مشتبها وغير متشابه، يحتمل أن يرجع الرمان والزيتون، أي مشتبها في شجره ورقه غير متشابه في ثمره، يحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه، أن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا، ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل ينتفع به العباد ويتفكهون ويقتاتون ويعتبرون. ولهذا أمر تعالى بالاعتباره به فقال: انظروا نظر فكر واعتبار إلى ثمره، إلى الأشجار كلها، خصوصا النخل إذا أثمر وينعه، أي انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإناعه، فإن في ذلك عبرا وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده. ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، ليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود، ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه، التي منها التفكر في آيات الله واستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلا وفطرة وشرعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.